بارك الله فيكم. مع كتاب سبل السلام باب التيمم، وبقي لنا يا إخواننا في كتاب طهارة بابان، باب التيمم وإليه باب الحيض، ثم يأتي كتاب الصلاة وأحكامها ومباحث الصلاة، وهي لا شك طويلة وكبيرة والحاجة إليها ماسة بعد كتاب الطهارة. مع باب التيمم يقول الباب التاسع باب التيمم، قال التيمم هو في اللغة القصد، نعم، ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولا تيمموا أي لا تقصدوا، معنى الخبيث تتصدق من الخبيث، إنما تصدق بإيه؟ الشيء الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بارك الله فيك. قال في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين، ها، على وجه مخصوص، معنى إخوة لم يأتي المسح هذا مطلق، إنما جعل وجه إيه؟ مخصوص. القصد إلى الصعيد إيه؟ مسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. واختلف العلماء هل التيمم رخصة أم عزيمة، والراجح أنه رخصة، الراجح أنه رخصة إذا تعذر استعمال الماء أو عدم الماء، معنا يا إخوة، وتعذر استعمال الماء له أسباب كثيرة، قد يكون بسبب المرض عاجز عن استعمال الماء، موجود الماء لكن عاجز عن استعماله، قد يكون لشدة البرد، قد يكون للخوف ولغير ذلك من الأسباب. إذن إما فقدان الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وإما يكون ما موجودا فيكون بسبب تعذر استعمال هذا الماء في الطهارة لسبب من الأسباب، العجز عن استعمال الماء، وقيل هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة، الراجح أنه رخصة، وأنها من بركات آل أبي بكر كما قال أسيد بن حضير، وأنه من خصائص هذه الأمة، وجعلت تربتها لنا مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، امتن النبي عليه الصلاة والسلام بذكر هذا على الأمة لكونها رخصة، لكونها إيه؟ رخصة وتخفيف بخلاف الأمم السابقة، فكان الأمر مشدد فيه عليهم، عرفنا يا إخوة؟ طيب، وأيضا تعلمون سبب نزول آية التيمم وتشريع التيمم، ما كان في بعض أصفار النبي عليه الصلاة والسلام وفقد عقد عائشة رضي الله عنها، فحبست الناس من أجل البحث عن هذا العقد، وحبس النبي عليه الصلاة والسلام الناس، فنزلوا في موضع ليس معهم ماء وليس فيه ماء، فنزلت آية التيمم معنا، فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، عرفتم يا أخوة؟ طيب، فالآن يقول عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وذكر الحديث. طيب، أنتم الآن عدوا معي ما هي القصة. أول شيء نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء، على إخوان الأنبياء. وجعلت لي الأرض مسجدا له ولأمته، ها؟ إذن هذا من خصائص النبي والأمة. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل تكمل كمان تمام الحديث، ها؟ وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وأوتيت الشفاعة، وحلت وأحلت لي المغانم أو الغنائم. معنى يا إخوان؟ طيب، الخمس خصال هذه إخوة ليست هي وحدها خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، خصائص النبي كثير. بل حافظ ابن حجر رحمه الله جمع روايات حديث جابر وزيادات حديث جابر هذا الذي بين أيدينا، فبلغت قرابة 20، لأن حديث جابر له زيادات كثيرة وروايات. ما تفضل منها جواب من الكلمة، ما هي كثيرة كثيرة، بارك الله فيكم. طيب، وانتم عندكم الإمام السيوطي إيه؟ جمع فيها خصائص حتى أوصلها إلى 1000، فبالغ وصلها إلى 1000، فبلغ وجمع فيها الغث والسمين. وعلى كل حال كما قال الشيخ الألباني أن السيوطي رحمه الله حاطب ليل يجمع الغث والسمين، فجمع في هذا الكتاب الخصائص الكبرى عبارة عن مجلدين، أحاديث موضوعة وباطلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى في الظلام كما يرى في الضياء، وحديث أنه يرى من ورائه مطلقا، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من ورائه في الصلاة فقط. وأتى ببعض الحديث الموضوعة التي منها لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك، ومن هذا القبيل. ومن أحسن ما ألف في هذا كتاب شيخنا أبي الحسن حفظه الله تعالى، كتاب كشف الغمة في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام والأمة، مطبوع متداول. طبعته مكتبة ابن تيمية لأخينا عبد الفتاح الزيني، ومطبوع موجود منذ ما يزيد عن 20 سنة. جمع فيه الشيخ فأوعى، وجمع فيه البحث الحديثي وكذلك البحث الفقهي وتفسير المعاني، وقسمه إلى 4 أقسام حفظه الله. من شاء منكم رجوع إليه فليحسن. وكان سبب تأليف الشيخ لهذا الكتاب أن الشيخ رحمه حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين كان يحقق في الجزء الأول من فتح الباري، الجزء الأول من فتح الباري، فمر بهذا الحديث من كتاب تيمم من صحيح البخاري وتحقيق للفتح، فوجد كلام الحافظ ابن حجر على حديث جابر وذكر الخصائص. فبينما هو يحقق ويسير في تحقيق فتح الباري الجزء الأول، لا شك أن الجزء الأول لم يطبع تحقيق الشيخ إلى الآن، فإنه تحقيق موسع جدا. المجلد الأول فتح الباري عبارة لو طبع يعني يكون في 5 مجلدات أو 6 مجلدات، طبعا تخريج مطول، تخريج مطول مع ذكر العلل. فالشيخ بيحقق فتح الباري مش بيحقق صحيح البخاري، وفتح الباري مليء بالأحاديث، خزانة العلم خزانة الحديث. وهو يسير في تحقيق الفتح الباري الجزء الأول. طبعا الشيخ لم يكمل مشروع، لأن بعض المشايخ أشار عليه قال هذا مشروع بهذه الطريقة وهذا النفس تفنى فيه الأعمار، تفنى فيه الأعمار. فألف كتاب كشف الغمة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، والسبب كان مروره وقفي على حديث جابر هذا الذي بينه. طيب، في الشرح يقول أو قبل ما نقرأ الشرح يا إخوة، شروط صحة التيمم، العلماء ذكروا شروط صحة التيمم. 1، النية. وانت في الوضوء ايضا النية مشروطة في الوضوء. طيب الاسلام العقل التمييز الرابع انعدام الماء او تعذر الاستعمال معنا. طيب الثالث ان يقصد الصعيد الطيب. طب الصعيد الطيب على الوجه الراجح ايه؟ هل هو التراب المنبت؟ وفي تراب منبت وتراب ما ينبتش، وفي ارض سبخه لا تنبت، وفي ارض صخريه لا تنبت، وفي ارض الى اخره. في الحقيقه تقييد الصعيد بانه التراب الذي ينبت دون غير غير صحيح، بل الصواب في اللغه ان الصعيد هو وجه الارض ايا كانت، وجه الارض ايا كانت معناه. فعلى هذا الفراش هذا اللي انت عليه يصدق عليه وجه الارض معناه، ولا مانع من هذا. فان اللغه وهذا مذهب جماعه من الفقهاء معناه يا اخوان. طيب ما مذهب جماعه من الفقهاء؟ يشترطون ايه؟ التراب الذي له عفار وغبار. طيب الأرض أنواع وأشكال، وجه الأرض الصعيد، الصعيد الطيب ده أشكال، منه صخر، منه رخام، منه رملية، منه ترابية، منه سبخة، منه حجارة، مش نوع واحد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أطلق هذا، فتيمموا صعيدا إيه؟ طيبا. المهم لا يكون نجسا ولا خبيثا. فالآن كم شروط صحة التيمم؟ واحد النية، الثاني العقل، لأن المجنون الثاني الإسلام، الثالث العقل. الإسلام لأن الكافر لا يقبل منه هذا. طب والعقل؟ لأن المجنون لا تمييز له. طيب التمييز لأن الصبي المميز يؤمر بالوضوء، وكذلك يؤمر بالصلاة، إذا فقد الماء أو تعذر استعماله يتيمم أيضا. طيب انعدام الماء أو تعذر إيه؟ استعمال. طيب أن يكون بارك الله فيكم بالصعيد الطيب، ولا يشترط أن يكون تراب طاهر له غبار. صحيح يشترط الصعيد أن يكون طاهرا، والمسألة فيها خلاف ومصاولات ومجاولة. طيب بارك الله في فروض التيمم بقى كم؟ قالوا أربع: مسح الوجه هذا واحد، مسح اليدين إلى الرسغين، الترتيب، المولاة معنا. طيب النواقض، أول حاجة نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، الثاني وجود الماء، الثالث زوال المبيح. زوال ايه؟ المبيح. طيب ده خلاصة ما في باب التيمم، عبارة عن عناصر ونقاط. تعالوا بنا ننظر شرح الأحاديث، لأن فيه مباحث كثيرة تتعلق بباب التيمم، مسائل ومباحث كثيرة. هل أنت تصلي بالتيمم أكثر من صلاة ولا صلاة واحدة؟ هذه مسألة عند الفقهاء أثاروها وناقشوها. طيب أنت عندما تتيمم هل ستسمي الله في البداية وتقول الذكر في النهاية ولا لا ينطبق عليه؟ هذه كلها مسائل ومباحث في غضون هذا الباب. فهنا في الشرح يقول إيه عن جابر، هو إذا أطلق إيه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الصحابي الجليل أحد المكثرين، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال متحدثا بإيه؟ بنعمة الله ومبينا لأحكام شريعته، أعطيت حذف الفاعل للعلم به، يعني أعطاني الله، منحني الله، اجتباني واصطفاني خمسا، أي خصالة أو فضائل أو خصائص، والآخر يناسبه قوله لم يعطهن أحد قبلي ومعلوم أنه لا يعطهن أحد بعده كذلك. فتكون خصائص له، إذ الخاصة ما توجد في الشيء، يعني الخصيصة ما توجد في الشيء. والقاعدة أهل العلم في هذا الباب، الخصيصة لا تثبت بالاحتمال إنما تثبت بالتنصيص، الخصائص لا تثبت بإيه؟ بالاحتمال، إنما تثبت الخصائص بالتنصيص. بارك الله فيكم. طيب، يقول لا، ومعلوم أنه لا يعطهن أحد بعده، فتكون خصائص له، إذ الخاصة ما توجد في الشيء ولا توجد في غيره. ومفهوم العدد غير إيه؟ مراد. مفهوم العدد إيه؟ غير مراد، لأن يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذه الخمس ثم زادهم خصالا أخرى فيما بعد. ومفهوم العدد زي مفهوم اللطف ضعيف عند الأصوليين. أنا لو قلت الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99، إن الله عز وجل 99 اسما، من أحصاه دخل الجنة. هل يأتي واحد يقول هذا عدد ويمنع الزيادة؟ الراجح أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين، إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدد لسهولته ويسره، يستطيع كل واحد يقف عليها وعلى هذا العدد يقف معنا. فليس الأمر مانعا من وجود غير هذا العدد. أنت الآن لو قلت مثلا عندي 100 درهم أعددتها للزكاة والصدق، إيش رأيكم؟ هل يمنع أن يكون عندك غيرها؟ ما يمنعش. كما تقول أعددت 100 درهم للصدق، هل يمنع أن يكون عندك غيرها؟ لا. عندي 100 عبد أعددتهم للجهاد، ما يمنعش أن يكون عندك غير هذا العدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيته 5، لا يمنع وجود غير هذه 5، بدليل أن الحافظ ابن حجر جمع زيادة ورواية هذا الحديث فبلغت قرابة من 20. طيب، قال ومفهوم العدد غير مراد، لأنه وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول 4 من كنا فيه، ها 3 من كنا فيه، هو يمنع وجود خصال أخرى؟ لا. 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إيش رأيكم؟ طب ما في أعمال ثانية برضو أنت يعني تذوق بها طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأغلب الأبرز، ذكر عليه الصلاة والسلام الأهم، فذكرها لك في هذا الحديث. وإلا هناك أشياء أخرى فعلا، أنت لما بتصلي بتذوق طعم الإيمان ولا لا؟ مع أنها مش مذكورة في الحديث هذا. ها، لما بتسجد بتذوق طعم الإيمان، لما بتصدق بتذوق طعم الإيمان، لما بتقوم على اليتيم بتذوق طعم الإيمان، لما بتساعد الأرملة بتذوق طعم الإيمان. إذن في خصال كثيرة جدا. إذن الثلاثة دي مش للحصر. ومفهوم العدد لا عبرة به، لا حجة فيه. معنى يا إخوان، ثنتان هما بالناس كفر خصلتان. طب ما في أشياء ثانية أيضا مذكور بأنها كفر دون كفر من الخصال الأخرى بالكبائر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له مقصد في حصر هذا العدد. معنى يا إخوان، طب ثنتان يكرههما ابن آدم، ها يكره الموت وقلة المال، إيش رأيكم؟ يعني بيكرهش إلا دول بس؟ فما بيكره أشياء كثيرة، لكن دقها يعني أبرز الأشياء وأكثر أشياء بيبغضهم بيخاف منهم. قل إن الموت الذي تفرون منه، وفي حد بيحب الموت؟ طب شوف كده، أنت لو راكب سيارة وهيجي واحد عليك مقبل عليك بسيارة كده ماشي في خط معاكس، أنت هتعمل إزاي؟ تعمل إزاي شيخ؟ ربما تخبط حد، ربما من الاستعجال، ها من الدهشة، ربما تخبط ولا تنزل في مطب ولا حفرة ولا شيء، أو تفرون منه. أيوة، وقلة المال، من بقى اللي بيحب قلة المال ويرفع يده ولا واحد؟ تمام، أهو للواحد مننا معه ألف جنيه لو نقصت 100 الله أكبر مشكلة. طب لو نقصت 200 المشكلة الثانية. ها زي ما كنت ماشي كده في دمياط بعدين بيقولوا لي ده الناس بيصرفوا من داخل البيت يعني ما الشغل واقف. الشيخ قال لي الشغل واقف الحالة نايمة مش عارف ممكن الحالة نايمة الحالة واقفة هتجلس هتجلس إن شاء الله هتوقف وهتفرج إن شاء الله. فيقول لك ده بيصرف من داخل ليه؟ بيكره نقصان المال. ثنتان يكرههما ابن آدم يكره إيه وإيه بقى؟ الموت وقلة إيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال والموت خير له من الفتنة وقلة المال خير للحساب. قلة المال إيه؟ لأن الدنيا دي حلالها حساب وحرامها عذاب. هتروح فين بقى؟ من أين اكتسبه وفي موال؟ في ما أنفق. طب هو اكتسب من حلال طيب صحيح بس هنسأله برضه هنسأله من إنجب. طب فيما أنفقه برضه هنسأله الله يسأل الصادقين عن إيه؟ صدقهم. أمال بقى غير الصادقين هيعملوا إيه؟ دي مصيبة تانية بقى. بس الله العفو والعافية. فبارك الله فيكم مفهوم العدد حجته غير قوية كذلك مفهوم اللقب. طيب يقول ومفهوم العدد غير مراد لأنه قد ثبت أنه أعطي أكثر من الخمس وقد عدها السيوطي في الخصائص. الخصائص الكبرى للسيوطي مطبوع في مجلدين فبلغت الخصائص زيادة على 200. هو جمع إيه؟ السيوطي عمل سماه إيه في الجملة كده الاسم العام خصائص الكبرى وحط فيها بقى الخصائص والشمائل والفضائل والدلائل وجمعها لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعلق بها أربعة أمور في هذا الباب. يعني الخصائص هذا واحد باب الشمائل هذا باب الفضائل باب الدلائل باب رابع الدلائل إيه وكل واحد من العلماء يعني الذين ألفوا هذا المضمار أفردوا كل نوع من هذا بتأليف. فواحد عمل الشمائل واحد عمل الدلائل واحد عمل الخصائص واحد عمل الفضائل معنا يا إخوان بارك الله فيك. قال ويقول وقد عدها السيوطي في الخصائص فبلغت الخصائص زيادة على 200 وهذا إجمال فصله نصر. عندكم فضله ولا فصله؟ نصرت بالرعب وهو الخوف مسيرة شهر أي بين وبين العدو مسافة شهر. وأخرج الطبراني نصرت بالرعب على عدوى مسيرة شهرين على عدوي أحسن على عدوي مسيرة الشهرين لكن الزيادة هذه لا تصحيح. قال وأخرج أيضا تفسير ذلك عن السائب بن يزيد بأنه شهر خلفي شهر أمامي ولا يلزم هذا. قيل وإنما جعل مسافة شهر شهر لأنه لم يكن بينه صلى الله عليه وسلم وبين أحد من أعدائه أكثر من هذه المسافة وهي حصلة له وإن كان وحده وفي كونها حصلة لأمته خلاف. طب هي حصلة له إيه؟ يقينا بلا خلاف. طب لأمته فخلاف. قال وفي كونها حصلة وفي كونها حصلة لأمته خلاف. وجعلت لي الأرض مسجدا موضع سجود ولا يختص به موضع دون غيره. يعني الإنسان إذا تعذر عليه أن يصلي في المسجد ولم يسمع النداء فليصلي حيث هو فليصلي حيث هو. قال أما الذين من قبلنا لا تصح لا تقبل منهم صلاة ولا عبادة إلا في دور العبادة المخصص لهذا الشيء. أما هذه الأمة خفف عنها. قال ولا يختص به موضع دون غيره وهذا لم تكن لغيره صلى الله عليه وسلم كما صرح به في رواية وصرح به في رواية وكان من قبله إنما كانوا يصلون في كنائسه. وفي أخرى ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه. معنى المحراب يعني مكان الصلاة والعبادة مش معنى المحراب اللي هي اللي قلت لكم من قبل لا. كلما دخل عليه يا زكريا المحراب وجد معنى المحراب مكان العبادة. معنى مش معنى المقدمة اللي بيعملوها. قال وهو نص على أنها لم تكن هذه الخاصية لأحد من الأنبياء قبله وطهورا بفتح الطاء أي مطهرة فاستباح بها الصلاة. وفي دليل أن التراب يرفع الحدث كالماء، وهذه مسألة متنازع فيها، هل التراب يزيل الحدث أو هو فقط يستبيح الإنسان به العبادة والحدث عليه ما زال؟ الراجح الأول، الراجح الأول، لكن إذا وجد الماء يجب عليه أن يمسه بشرته. قال لاشتراكهما في الطهورية، وقد يمنع ذلك، وقد ويقال الذي له من الطهورية استباحة الصلاة به كالماء، ويدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض. وفي رواية طيب عندكم واو، وفي رواية كده وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، وهم الحديث أبي أمامة عند أحمد وغيره. وأما قول من منع من ذلك مستدلا بقوله في بعض الروايات الصحيح وجعلت تربتها طهورا أخرجه مسلم، وهذا الحديث وإن كان في الصحيح فهو منتقد. اللفظة هذه نفسها يا إخوة فلا دليل فيه على اشتراط التراب، لما عرفت في الأصول من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص، لا يخصص به. معناه يعني فرضنا هذه الرواية وهذه اللفظة صحيحة، فهي ذكر فرد من أفراد العموم، ولا نستدل بذكر فرد من أفراد العموم وصورة من صوره على تخصيص العموم. قال دليل على أن المراد بالتراب وذلك، طيب نرجع ثاني، يقول فلا دليل فيه على اشتراط التراب لما عرفت في الأصول من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص به، يعني بهذا الفرد. ثم هو مفهوم لقب لا يعمل به عند المحققين، هذه الحجة الثانية، الحجة الثانية أنه مفهوم إيه؟ لقب. قلنا مفهوم اللقب أو العين، مفهوم اللقب زي إيه؟ ما أذكركم مثال، مثلا قال الله عز وجل وما محمد إلا إيه؟ رسول. فما رسول هذا لقب؟ هل يمنع أن قبل محمد رسول؟ هل يمنع أن موسى رسول؟ هل يمنع أن عيسى رسول؟ فقال لك مفهوم اللقب إيه؟ ضعيف. ضعيف، ليس بحجة. مفهوم العدد أيضا ليس بحجة. واضح يا أخوان؟ بارك الله فيك. قال يقول هنا طيب نعم في قوله تعالى في الآية المائدة في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يقول عايز يقصد منه دليل على أن المراد التراب، لأنه قال منه وقال إيش بوجوهكم، يعني عايز يقول بقى للإلصاق، فكأن اليد لما تضرب الأرض بيلتصق بها، لكن هذا أيضا ليس بجواب، وهو يرد على هذا الجواب الاستدلال. قال دليل على أن المراد وذلك أن كلمة من بالطبع كما قال في الكشاف، كشاف لمن؟ زمخشر. اسمه إيه زمخشري؟ ها؟ اسمه هو كنيته أبو القاسم، لقبه جار الله. ها اسمه إيه بقى؟ عرفنا كنيته عرفنا لقبه، اسمه إيه بقى؟ ها محمود ابن ها محمود ابن عمر، تتأكدوا بعدين. طيب يقول حيث قال إنه لا يفهم أحد من العرب قول القائل مسح برأسه من الدهن ومن التراب إلا معنى التبعيد انتهى، والتبعيد لا تحقق إلا في المسح من التراب لا من الحجارة ونحوها، فأيما رجل هو للعموم في قوله فكل رجل أدركته الصلاة فليصلي، أي على كل حال، وإن لم يجد مسجدا ولا ماء أي بالتيمم كما بينت. رواية أبي أمامة فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا، وفي لفظ فعنده طهوره ومسجده، وفي أنه لا يجب عليه على فقد الماء تطلبه، لا ينبغي أن يتطلب، فإذا عجز خلاص هو معذور يتيمم. يعني أضرب لكم مثلا، رجل دخل مسجد فبحث ما في مية في الحنفية، ما في. طب ما يشوف المسجد الثاني ويقعد بقى يصلي التيمم. طب ما المسجد الثاني قريب والمسجد اللي هنا قريب، المسجد اللي هنا قريب. طب ما وجدتش المساجد ولا في بيت ما، طب ما فيش معه فلوس، ما يشتري ماء ولا مش متعودين على شراء الماء؟ في قنوات طب بعيد منه يا شيخ هاني. النيل بعيد يعني. هو الشيخ هاني بالقصة انه في الكاشف ولا في سيف الدين ممكن قنوات ممكن. المهم فرضنا فيش في القنوات، في السوبر ماركت ومعه فلوس يشتري، فليس بمعذور، لابد يروح يشتري. معهوش فلوس ولا قنوات ولا شيء، العدم التراب تيمم الارض خلاص يا اخوان. طيب فما يستسهلش، وبعض الناس يستسهل فعلا، بيدخل المسجد ما فيش ميه. طب والتاني الله اكبر. طب والفلوس اللي معاه يقول اشتري بفلوس ماء، دي مشكله، ده السماء تنزل على الارض، ده مشكله عظيمه. لا يا اخي، انما اعطاك الله المال ده عشان تقيم الصلاة وعشان ذكر الله. معنا؟ بارك الله فيك. طيب يقول رواية أبي أمامة: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهور ومسجدا، وفي لفظ فعنده طهوره ومسجده، وفي أنه لا يجب على فاقد الماء تطلبه، ولا ينبغي يتطلبه ما لم يكن هناك خوف عليه أو مضرة. وذكر الحديث أي طيب وذكر الحديث أي ذكر جابر بقية الحديث، فالمذكور في الأصل الثلاثان، ونذكر بقية الخمس. فالثالثة قوله: أحلت لي الغنائم. بالنسبة للأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم إن كان الجهاد إما أن يكون مفروضا مأذون له في الجهاد والحرب، وبعضهم ليس كذلك. فمن كان مأذونا له في الجهاد وواجب عليه الغنائم كان يجمعها فيحرقها، معناه لا يأخذ منها شيء، لا يأخذ منها شيء. فإن حرقتها النار أمر على قبولها عند الله. أما هذه الأمة علم الله عز وجل يعني إيه، علم الله سبحانه وتعالى ضعفها، علم الله سبحانه وتعالى ضعفها فخفف عنها، بارك الله فيك. قال: وفي رواية المغانم. طيب قال الخطابي: كان من تقدم أي من الأنبياء على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه ولكن إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوا، وجاءت نار فأحرقتهم. وقيل أجيز لي التصرف فيها بالتنفيل، بالتنفيل ينفل فلان يعني يعطي فلان وفلان وفلان، والاصطفاء يصطفي لنفسه ما شاء صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا أيضا هل الحاكم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هل الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام له سهم الصفي ولا ما له سهم الصفي، اختلفوا على أقوال. طب والصرف في الغانمين كما قال الله تعالى: قل الأنفال لله والرسول. والرابعة، الخصلة الرابعة، قوله: وعطوت الشفاعة، قد عد في الشرح، عد في شرح الشفاعات 12 شفاعة، واختار أن الكل من حيث هو مختص به. والشفاعة معناها التوسط للغير لجلب نفع ودفع ضر. قال: وإن كان بعض أنواعها يكون لغيره. واحتمل الشفاعة العظمى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي خاصة به، ولذلك كل رسول يسأل أن يتشفع، لأن الموقف يدل على من بعده، وفي الأخير يدل عيسى عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قد عد في الشرح الشفاعات 12 شفاعة، واختار أن الكل من حيث هو مختص به، وإن كان بعض أنواعها كل غيره. واحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد بها الشفاعة العظمى، وفي إراحة الناس من الموقف، في إراحة الناس من الموقف، لأنها الفرد الكامل. لأنها كده عندكم أو لأنه، ولذلك يظهر صرفها لكل من في الموقف. والخامسة قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بقوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فعموم الرسالة خاص به صلى الله عليه وسلم. فأما نوح فإنه بعث إلى قوم خاصة. نعم صار بعد إغراق من كذب به مبعوثا إلى الأرض، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا به، ولكن ليس العموم في أصل البعثة، وقيل غير ذلك. وبهذا عرفت أن صلى الله عليه وسلم مختص بكل واحدة من هذه الخمس، لا أنه مختص بالمجموع. وأما الأفراد فقد شاركه غيره فيها كما قيل، فإنه قول مردود. وفي الحديث فوائد جليلة مبينة فين؟ في الكتب المطولة، يعني زي فتح الباري معنا، والكتب التي تخصصت في هذا الباب الخصائص، ذكر الخصائص. وكان ينبغي المصنف أن يقول بعد قوله وذكر الحديث متفق عليه، ثم يعطف عليه قوله في حديث حذيفة إلى آخره، لأنه بقي حديث جابر غير منسوب إلى مخرج، ولعله لشهرته يعني، وإن كان قد فهم أنه متفق عليه بعطف قوله وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم. وجعلت قربتها لنا طهورا إذ لم نجد الماء. وسبقا قلت لكم هناك من طعن في هذا الحديث، حديث حذيفة من أجل هذا اللوم، وأيضا الإسناد قال حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت قربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذا القيد قرآني معتبر في الحديث الأول كما بينا، فلم تجدوا ايه؟ ماء مطلقا. لا طب افرضوا انه وجد عصيرا، ايش رايكم؟ ليس بماء. طب وجد ماء ورد، ها وجد ماء ورد. طب ما وجد ماء سماء، ايش رايكم؟ السماء. طب ما مقيد؟ لا مش مقيد، ماء إضافة، إضافة إلى المصدر، إضافة المصدر. طب وجد ماء بحر، مضافة مقيد، إيش رأيك؟ إضافة مصدر، مصدر مش إضافة، إضافة تقييد. طب وجد ماء شجر، ها هنا صح ما يتوضش له ماء الشجر، أنت لما تقطع كده الغصن كده ممكن ينزل منه ماء صح؟ لما بتشوفه حد عاش منكم عند الشجر؟ لا الشجر ده في بحر، ها اوراق يتساقط منها الماء، ماء الشجر معروف. طيب اذا الماء في الايه ماء ايه بقى؟ ماء مقيد، ماء مطلق غير مقيد. بارك الله، فما نقولش بقى ماء السماء يعني هو المقصود، لا ده ماء السماء مضاف يعني اضافه للمصدر لبيان المصدر. عرفتم يا اخوه؟ زي ايه؟ ثوب خز، ايش رايكم؟ ثوب خز يعني الحرير، ها يعني ثوب من حرير، يعني الاضافه هنا بمعنى مين؟ مصدر. بارك الله فيك. طيب مكر الليل اضافه هنا فين بقى؟ لو عرفتوها لكم 10 دنانير. ظرفيه اضافه لبيان الظرفيه. احسنت، بارك الله. طيب بسم الله. يقول وعن علينا عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. وعن علي رضي الله عند أحمد قال وجعل التراب لي طهورا، هو وما قبله دليل من قال إنه لا يجزئ إلا التراب. وقد أجيب بما سلف من أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون إيه مخصصا، مع أنه من العمل بمفهوم اللقب، ولا يقوله جمهور أئمة من الأصول. يكتفي بهذا القدر حول سبل السلام من أجل كتب أخرى يا أخوان. معنا كتاب بارك الله فيكم.